أصدرت بعثة الجيش الشعبي الكوري في بانمونجوم كتابا أبيض يوم الثاني الجمعة. كشف الكتاب الأبيض الصفة المغامرة للمناورات الحربية المشتركة العدوانية أولدي فريدوم غارديون التي توسعها وترسخها الإمبريالية الأمريكية وعملاؤها الكوريون الجنوبيون على المراحل عبر عشرات السنين تحت اللافتة الدفاع والحماية الحرة المزعومة. أستلت الإمبريالية الأمريكية وعملاؤها الكوريون الجنوبيون ستار المناورات الحربية المشتركة الأخيرة دون إشعال النار على فتيل الحرب النووية خوفا من رادنا المتشتت الأقصى إلى أنهم لا يتخلوا أبدا عن مكائدهم لغزو الشمال. وأكد الكتاب الأبيض أنه إذا تشبثت الإمبريالية الأمريكية وعملاؤهم الكوريون الجنوبيون بالمناورات الحربية النووية لغزو الشمال مثل أولدي فريدوم غارديون بعناد سيدفعون الثمن الغالي بصورة أكثر قساوة وتعاسة.